يتركب منه أولا اسم صوم. قلنا قبل ذلك قلنا لماذا ذاك بدأ بأقسام الكلام أصلا؟ من علم الأصول نفسه يعني يحتاج إلى يعني متكون من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سنة النبي عليه الصلاة والسلام أغلبيتها كلام سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فلذلك بدأ بذكر أقسام الكلام لأن علم الأصول مبني على قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام. فبدأ بذكر إيش؟ بذكر أقسام الكلام. فقال فقل ما يتركب منه اسمان، قلنا الاسمان هذه جملة اسمية. قال أو اسم وفعل، هذا مثاله إيش؟ قال زيد، قال زيد جملة فعلية. ثم قال أو فعل وحرف، هذا مثاله لم يقم. نعم لم يقم. هذه عند المحققة هل هي فعلا جملة كلام أم ليست بكلام التي تتركب من نعم؟ فقالوا لم هذا فعل، لا حرف، حرف ويقم هذا فعل. نعم. وهذا خلاف ما إذن هي قالوا أن الحرف مع الفعل لم يقم. لم يقم ضمير مستتر. قلنا هو لم يقم، لم يقم. قالوا هذه إيش؟ قالوا هذه جملة كلام إيش؟ حرف وفعل. قالوا إذن الكلام يتركب من إيش؟ من حرف وفعل. لكن هو من إيش يتركب؟ يتركب من ضمير مستتر تقديره هو. لم يقم هو. فبالفعل والضمير المستتر الذي هو اسم أصبح كلاما، واضح الأمر. فإذا لم يتركب، لم يكن هذه الجملة لم يقم، لم تكن كلاما بالحرف والفعل، وإنما كانت كلاما بالفعل والضمير المستتر، واضح الأمر. فإذا هذا قولهم أنه يتكون من حرف وفعل. قلنا الراجح أن مثل هذه الجمل صارت كلاما من خلال الفعل والضمير المستتر، من خلال الفعل والضمير المستتر لا من خلال الحرف والفعل. وإنما لا بد لكي يستقيم الكلام لا بد من تقدير إيش؟ الضمير المستتر. لم يقم هو. بعدين قال أو اسم وحرف، مثاله إيش؟ يا زيد. قلنا هذه عند المحققة هل تسمى كلاما أم لا؟ لا تسمى. لماذا؟ لأن سميت بها النداء. نعم. فتقدير لقولي يا زيد أي أنادي زيد، فإذا استحالت إلى إيش؟ إلى فعل واسم. ثم بعد ذلك قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم إلى أيضا إلى تمن وعرض وقسم. قلنا قوله ها هنا وينقسم أيضا ما المراد به؟ يعني أما ترفع يديكم يا أما يبدأ السؤال إلزامي، يعني مش تمشي الحكاية بصير شك. قلنا قوله وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. قوله وينقسم أيضا إيش المراد به؟ الأقسام المتالية إضافة إلى إلى ما مضى من الأقسام. إذن إيش؟ أمر ونهي وخبر واستخبار، ومنهم من يضيف على هذه الأربعة التمني والعرض والقسم. فكيف قسمنا إذن الأمر الكلام على الجدول اللي رسمناه؟ ينقسم الكلام إلى طلب وإلى غير طلب. نعم. طلبي ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك وطلب إعلان. نعم. طلب الفعل هو الأمر. نعم. مثال ذلك استمع للدرس. نعم. وطلب الترك وهو النهي. نعم. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك. نعم. وطلب الإعلام ويسمى الاستفهام، ويطلق كذلك عليه الاستفهام الاستخبار. الاستخبار. نعم. الاستخبار ويسمى الاستفهام أيضا. مثال ذلك هل يدخل من تحت أقسامه الاستفهام؟ الاستفهام. واضح؟ إذن الاستخبار يدخل من تحت أقسامه الاستفهام، أنت تسأل عن مسألة، قد يكون هذا الاستفهام إيش استنكاريا، وقد يكون من أجل تقرير الأمر في نفسك. واضح؟ فتقول إيش، فتقول رأيت زيدا، هذه سبحان الله من جلال هذه اللغة، أن هذه اللغة الكلمة الواحدة يتغير معناها بحسب تغير الأداء الصوتي. فأقول لك مثلا رأيت أخاك، هنا إيش أستفهم عني، وأقول لك مثلا رأيت أخاك، هذا أستنكر، شوف خوك شنو يدير يعني. واضح؟ وأقول لك رأيت أخاك، هذا إيش أفتخر أمدح. نفس الكلمة، كلمة واحدة، كيف تغير معناها؟ بالأداء الصوتي، هذا من جلال العربية. كمل. وينفصل الكلام إلى غير الطلب من حيث أنه يحتمل الصدق والكذب. نعم. ويدخل فيه القسم ويدخل فيه ال قلنا غير الطلبي إما أن يكون محتملا للصدق والكذب، وإما أن لا يكون محتملا للصدق ولا الكذب. فالذي يحتمل الصدق والكذب هذا إيش؟ إخبار. والذي لا يحتمل الصدق والكذب التمني والعرض. نعم، التمني والعرض والقسم. ثم بعد ذلك قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعي، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. من يفرق لنا بين التعريفين؟ حسام. التعريف الأول يدخل فيه الحقيقة اللغوية. نعم، تدخل فيه الحقيقة اللغوية فقط، فتكون الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية هذه مجاز بالنسبة له، لأنه قال ما بقي في الاستعمال على موضوعه، إذن الكلمة على ما وضعتها العرب، هذا هو الحقيقة عنده. فإذا انتقلت من هذه الحقيقة اللغوية فأصبح لها استعمال عرفي، أو نقلها الشارع من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي، قال هذه إيش؟ قال هذا مجاز. أما التعريف الثاني فيما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبين. نعم، الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية. نعم، تدخل فيه الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. طيب، من يتكلم لنا عن مسألة المجاز هكذا يعني؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. إذا قيل من الفتى خلت أنني، المراد فلم أكسل ولم أتبلني. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، إذا قيل من الفتى خلت أنني، المراد فلم أكسل ولم أتبلد. إذا دعيت إلى المعالي أنت المراد بهذه المعالي، لا تلتفت لا يمنى ولا يسار. إذا جاء السؤال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، توقع كأنك أنت فقط المراد بهذا السؤال. واضح الأمر؟ فهذه المسألة المجاز يقول عنه شيخ الإسلام التيمية هو حدث في القرن الرابع. نعم، ولم يكن في القرون الثلاثة المفضل، وهم وصول الاحتجاج من بعد القرن 150 هجري. نعم، في الاحتجاج باللغة. نعم، وهو سلام وهو صرف اللفظ عن معناه بقرين، معناه الأصلي بقرين. نعم، ويستخدمون المعنى الأصلي بدون استخدام السياق الكلام أو السابق واللاحق للكلام. نعم، وهو هذا هو السياق، ما سابقه ولاحقه. فقلنا الكلمة يكون لها أكثر من معنى، ولكن الذي يحدد هذا المعنى هو إيش؟ هو سياق الكلام. ففي كل سياق وردت فيه هي حقيقة في هذا السياق. ثم بعد ذلك قال فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. قلنا هذه الآية ليس فيها مجاز، هذه الآية ليس فيها مجاز، كيف ذلك؟ فيش يد أخرى؟ يد أخرى طيب. هنا قالوا أهل الكلام أن ليس كمثله شيء، معناها ليس مثل مثله شيء. نعم. فنفوا مثل المثل وأثبتوا المثل. نعم. والله عز وجل والمعنى والمقصود في هذه المعنى ليس كمثل شيء، أي ليس له مثيل. نعم، ليس مثل ذاته وأسمائه وصفاته شيء، لأن المثل يطلق في لسان العربي ويراد به نفس الشيء. فآمن عليكم السلام وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي على القرآن نفسه، ليس على مثيل القرآن. ويقولون فلان ليس لمثله نظير، أي ليس له هو نظير. واضح؟ فإذا ليس كمثله شيء، هذه مراد بها ليس كذاته وثم أسمائه وصفاته شيء. ثم بعد ذلك ذكر المجاز بالنقصان، قال مثل قوله تعالى واسأل القرية. قلنا هل هذه الآية فيها مجاز؟ قلنا هذه الآية فيها مجاز أو ليس فيها مجاز؟ واسأل القرية. قلنا المجاز نحن لا نقول به لا لغة ولا شرعا، هذا مذهب شيخ الإسلام تيمية ابن القيم، ذهب إليه من المالكية ابن خويزمنداد وغيره. واسأل القرية، قالوا إيش؟ قالوا أن هناك مقدر وهو واسأل أهل القرية. فقلنا أن أهلها هنا ليست بمحتاجة إلى إيش؟ إلى المجاز، وإنما يعرف ذلك من خلال السياق. ضربنا مثال بآية مد بها الإمام الشافعي. نعم. قال الله تعالى واسألهم عن القرية التي كنا فيها والعيرة التي كانت حاضرة البحر الذي يعدون في السبت. نعم. يعدون. نعم. فهمنا من يعدون هنا بالسياق أن أهل القرية هم المقصودون. نعم. فأسألهم عن القرية، المراد أهل القرية، لأنه قال بعد ذلك إذ يعدون، الذين يعدون من؟ هم أهل القرية، لا القرية هي التي تعدو. وقلنا إن القرية تطلق ويراد بها الحال فيها الذين هم أهلها، وتطلق ويراد به نفس المحل. هذه يا أخوة مسائل لابد أن تقرر، قد تبتلى برجل أشعري ومتكلم فيأتيك بمثل هذا. فإذا القرية تطلق ويراد بها إيش؟ يراد بها المحل، وتطلق ويراد بها إيش؟ ويراد بها الحال فيها، أي أهلها. فمثال الأهل قول الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ثم قال إذ يعدون في السبت. ومثال المراد بالبنيان نفسه قوله تعالى وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فهنا المراد بإيش؟ المراد البنيان. ما الذي يحدد لنا؟ يعني مثلا تقول الميزاب، تعرفون ميزاب الماء؟ إيه نعم، معروف، هذا لفظ عربي فصيح. ذلك يقولون أن كان رجل يسمى بأبي خالد النميري، كان في العراق، فأراد أن يطلب اللغة، أراد أن يطلب اللغة فذهب إلى إيش؟ ذهب إلى البادية، بقي يومان ورجع إلى الكوفة، فرأى الماء يزيب، هو يعرفها، قبل يومين كان يراها، لكن ذهب يومين إلى البادية رجع، فلما رأى الماء يزيب قال ما هذه الخراطيم التي لا نعرفها في بلادنا، هو ذهب يومين فقط. من الناس من يكون هذا أبو خالد النميري، قد تجد أبو خالد الفرنسي، أبو خالد البريطاني، كن سلام ورحمة الله وبركاته، يذهب سنة أو سنتان إلى الغرب ثم يرجع إيش؟ يقول لك هذا لا نعرفه نحن، وبقي سنتان تغرم، الله المستعان. فإذا إيش؟ الميزاب، تقول وضعت الميزاب، المراد به نفس الميزاب، وتقول جرى الميزاب، الذي جرى إيش المزاب نفسه أو الماء الذي في المزاب؟ الماء الذي في المزاب. جرى النهر، ما المراد؟ هل النهر هو الذي يعد يجري وإلا الماء الذي في النهر؟ فإذا الحال فيه واضح الأمر. إذا فرق بين الحال وبين إيش وبين المحل. واسأل القرية، قد يراد به البنيان وقد يراد به أهل البنيان، ويحدد ذلك السياق هنا. واسأل القرية المراد بها، واسأل أهل القرية. وقد من كلام العرب أنه قد يحدث في المضاف ويبقى المضاف إليه دليلا عليه، واضح؟ أهل القرية مضاف ومضاف إليه، فيحدث في المضاف الذي هو أهل ويبقى المضاف إليه دليل على إيش؟ على هذا المضاف المحذوف. أنه لا يعقل أنه سيسأل السور، سيسأل الحيطان، إنما يسأل أهل القرية. ثم قال: والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، هل في قولنا تسمية الغائط بهذا الاسم هل فيه مجاز أم ليس فيه؟ ليس فيه المجاز. لأنه كانت عند العرب يسمى المكان المنخفض بالغائط، فمن تكرار استعماله سمي بالغائط، فنقل من الاسم اللغوي، المعنى اللغوي إلى المعنى يقال لغوي. لغوي. نعم، هذه من إيش؟ لأن اللغوي يستند إلى إيش؟ إلى اللغو، واضح؟ واللغوي نسبة إلى اللغة، واضح الفرق بين اللغوي نسبة إلى إيش؟ اللغو، واللغوي نسبة إلى اللغة، فيقال لغوي، واضح الأمر؟ إذن فنقل من المعنى اللغوي إلى إلى المعنى العرفي. ثم بعد ذلك قال: والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. هل في هذه الآية مجاز؟ أنس: ليس فيها مجاز، يجاز بأن الله عز وجل أثبت الجدار إرادة في هذه الآية. نعم، وقلنا هذا فيه له نظائر في السنة، والجذع الذي بكى، فإذن له إرادة لا نعلمها نحن، واضح الأمر؟ له إرادة لا نعلمها نحن. وقد يراد بالإرادة هو الميل، هذا الوجه ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكر. السلام. فهذا ما يتعلق بهذه بمسألة المجاز. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. والأمر استدعاء الفعل، ذكرنا أن الكلام إما أن يكون طلبيا وإما أن يكون غير طلبي، فإذا الأمر استدعاء فعل، إذن هو إيش؟ طلبي. ثم هو استدعاء فعل وإلا استدعاء ترك؟ استدعاء فعل، فإذا خرج النهي. الفعل المراد به ها هنا ليس هو قسيم القول، ليس المراد بالفعل ها هنا قسيم القول، وإنما المراد بالفعل قسيم الترك. فيدخل فيه الفعل مثل أقيموا الصلاة، اركعوا مع الراكعين، ويذكر فيه القول، قول الله عز وجل: واذكروا الله ذكرا كثيرا، واضح الأمر. قوله استدعاء الفعل، هل الفعل ها هنا المراد به فعل الجوارح ويخرج قول اللسان؟ لا، هذا ليس مراد، وإنما المراد بالفعل الذي يقابله الترك، فيدخل فيه قول اللسان وعمل الجوارح، مثل قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، هذا إيش؟ من أعمال الجوارح. مثل قول الله عز وجل: واذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا إيش؟ من قول اللسان. فإذا استدعاء الفعل قال بالقول، فإذا الأمر لا يسمى أمرا اصطلاحا إلا إذا كان إيش؟ إذا كان بالقول. قال: ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الأمر إما أن يكون من أعلى إلى أدنى، فهذا هو إيش؟ هذا أمر يسمى أمرا. الطلب إما أن يكون من أعلى إلى أدنى، فهذا يسمى أمرا. وإما أن يكون من أدنى إلى أعلى، فهذا إذا كان يتعلق بالله عز وجل يسمى دعاء، وإذا كان يتعلق بغيره يسمى سؤالا. وأما إذا كان الطلب من مساو لمساو له يسمى التماسا، يسمى التماسا. فإذا إما أن يكون الطلب من أعلى إلى أدنى فهذا الأمر، أو من أدنى إلى أعلى، فإما أن يكون لله عز وجل فهذا يسمى الدعاء، وغيره يسمى سؤالا. وإما أن يكون من مساوي لمساوي له فهذا يسمى التماس. فإذا هنا قال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ممن هو دونه. ثم قال على سبيل الوجوب. فكأن المصنف هنا لا يرى بأن المندوب مأمور به، لأنه قال على سبيل الوجوب في تعريف الأمر، فلم يدخل الند. ومرت معنا هذه في مسألة المندوب، الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر، لا نكررها، واضحة بإذن الله. فإذا قوله على سبيل الوجوب المريد لعل المصنف يذهب إلى إيش؟ يذهب إلى أن الأمر لا يسمى أمرا إلا إذا كان على سبيل الوجوب. ثم قال وصيغته افعل. هذه المسألة هي هل للأمر صيغة؟ هذه من المسائل التي أدخلت في علم الأصول وأدخلها المتكلمون، لأن المتكلمين لا يثبتون صفة الكلام لله عز وجل، يعني نقصد به الكلام اللفظي، وإنما يثبتون كالأشاعرة يثبتون إيش؟ كلاما نفسيا. ويقولون في هذا الكلام النفسي أنه معنى كل قائم بذات الله، قائم بذات الله عز وجل. معي وركزوا واحدة واحدة. فإذا هم يقولون إن الكلام اللفظي هذا لا نثبته، وإنما نثبت إيش؟ معنى كل قائم في ذات الله عز وجل. هذا المعنى الكلي قالوا يدخل فيه الأمر والنهي والخبر والاستخبار، فلا تقسم، يعني لا تجزئ الكلام. فقالوا إن هذا اللفظ مثلا افعل، هل هو أمر؟ لو قالوا هو أمر قالوا إيش؟ أثبتنا كلاما لفظيا. واضح الأمر؟ إذن هم قالوا هذا الكلام لا يدخل فيه الألفاظ، وإنما هو معاني قائمة في ذات الله عز وجل. فإذا أثبتوا لهذا الكلام صيغة التي هي افعل والتي تدل على الأمر، أثبتوا اللفظ، فنقضوا مذهبهم. فقالوا لا، الأمر معنى قائم في ذات الله عز وجل ليس له صيغ. واضح؟ ولذلك لما عرفوا القرآن قالوا هو عبارة عن كلام الله عز وجل وليس هو كلام الله عز وجل. فإذا كلام الله عز وجل عندهم إيش؟ هو المعنى القائم بذاته سبحانه، وهذا القرآن الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله عز وجل. فصيغة الأمر عندهم ليست هي صيغة أمر، وإنما هي عبارة عن المعنى القائم في ذات الله عز وجل. فهذه المسائل التي أدخلها من؟ أدخلها المتكلمون. هم تعبون حتى إحنا وراهم، أنا نبحث في المسألة والرد عليه. فالعلم قطرة كثرها الجهال. ما معنى قائم في ذات الله سبحانه وتعالى؟ هم هكذا يعبرون، أنه معنى قائم في ذات الله عز وجل يدخل فيه الأمر والخبر، الأمر والنهي والخبر والاستخبار. شوي بس. نعم. يعني هم تو قالوا باللي إن القرآن كلام نفسي. نعم. لله. نعم. والأمر والنهي والترك والاستخبار هذا كله اللي في القرآن. يعني هو لا ليس هم لا يريدون بهذا القرآن. لا. هم يقولون هو معنى قائم في ذات الله عز وجل. هذا المعنى عبر عنه جبريل أو محمد بهذا اللفظ الذي معه. عرفت؟ لا يريدون به أن النص الذي معنا هو قائم في ذات الله عز وجل. لا يقولون كلام الله عز وجل شيء آخر. هذا المعنى اللي قائم في ذات الله عز وجل لم يتكلم به الله عز وجل، وإنما تكلم به جبريل، يعني أخذه من ذات الله عز وجل ثم عبر عنه بكلامه هو. يعبر هذا القرآن عن المعنى الملوث هو حاصل قولهم القول بخلق القرآن، حاصل قولهم أنهم يقولون بخلق القرآن، لأن هذا الكلام إذا لم يتكلم به الله عز وجل من تكلم به؟ من يتكلم به؟ جبريل، ومن يتكلم به؟ محمد. وكلام المخلوق مخلوق، فلازم مذهب الذي لا محيد لهم عنه أنهم يقولون بخلق القرآن. لا يريدون بالأمر والنهي الوارد في القرآن هو معنى قائم، لا، هذا يقولون هذا المعنى القائم، هذا قائم في الذات لا يتجزأ، ثم عبر عنه. عرفت؟ يعني هو معنى قائم ثم عبر عنه بهذا الكلام الذي بين أيدينا القرآن، لذلك يعرفون ويقولون هو عبارة عن كلام الله عز وجل، لا يقولون القرآن هو كلام الله عز وجل. عرفت؟ آه نعم. هم يقولون أن إثبات الكلام يدخل فيه، يدخل في هذه المسألة مسألة التشبيه، ووقعوا في التشبيه أنهم نفوا عن الله عز وجل لما أرادوا أن يهربوا من تشبيه الله عز وجل بالمخلوق المتكلم، فشبهوه بالمخلوق الأخرس الذي لا يتكلم. عرفت؟ فوقعوا في التشبيه أولا ثم عطلوا، ثم حتى تشبيههم شبهوه بإيش؟ بالإنسان الذي لا يتكلم. فإذا واضح الأمر الذي هو إيش؟ هذا افعل. هذا الشيخ ما تحبوش على عهد سيدنا عمر الخطاب. البدعة أتت بعد ذلك. إذن هذا قولنا إيش افعل، يرد عليها أمور. هم قالوا إيش هو معنى قائم؟ قال الله عز وجل في قصة زكريا، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوي، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. فإحاؤه لم يسمى كلاما، لأن الله عز وجل قال له، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس. فإذا هذا الإحاء، هذا المعنى الذي هم يسمونه كلاما، ليس بكلام أو بنص القرآن. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي ما حدثت به نفسها، ثم قال ما لم تكلم به أو ما لم تتكلم به. فإذا إيش حديث النفس؟ نسبه للنفس، قال ما حدثت به نفسها، ثم لما قال ما لم تتكلم به لم يقل ما لم تتكلم به باللسان، لأن الأصل في الكلام أنه يكون إيش؟ يكون باللفظ. فهذه المسألة اللي هي صيغة الأمر، هذه المسائل اللي إيش تكلم فيها أهل الكلام وأطالوا فيها النفس، من أجل إيش؟ أنهم إذا أثبتوا هذه الصيغة فسيثبتوا إيش؟ كلام الله عز وجل على حقيقته، ليس الكلام النفسي. ففروا من هذا، قالوا إيش؟ لا، نحن لا نثبت إلا كلاما نفسيا، وهو معنى قائم بذات الله عز وجل، وأما هذه الصيغ أمر لا، هذه ليس لها صيغ. شيخ وهم يستدلوا بأن القرآن ليس كلام الله، بأن الله سبحانه وتعالى قال لزكريا آيتك ألا تكلم. لا، هذا مما نستدل به عليه أن الله عز وجل قال آيتك ألا تكلم الناس، فإذا نهاه عن الكلام، ولكن مجرد إيحاء زكريا عليه السلام لم يسمى كلاما، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. واضح؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن من نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به. فحديث النفس إنما نسب للنفس ولم يسمى إيش؟ يسمى كلاما، وإنما سمي الكلام الذي هو إيش؟ الذي هو اللفظ. الآن سيقلب درس عقدي، نخرج من الأصول. يقولون أخذه جبريل عليه السلام. نعم. كيف؟ يقولون أخذه جبريل عليه السلام. يقولون أخذه من اللوح المحفوظ. يقولون أخذه من اللوح المحفوظ. لو تصبر إن شاء الله سيأتي كله في الواسطية وفي التدمرية وفي غيرها. إحنا أردنا الإشارة فقط لهذه المسألة. قال: وصفته افعل. فإذا افعل مثل أقيم الصلاة، آتوا الزكاة ونحو ذلك. وليست هذه هي وحدها صيغة الأمر، وإنما قد يقع الأمر بهذه الصيغة افعل، وقد يقع بلام الأمر. يقع بإيش؟ بلام الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع، مثل قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذه اللام تسمى إيش؟ تسمى لام الأمر. فإذا دخلت اللام على الفعل المضارع مثل هذه الآية: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، دلت على إيش؟ دلت على الأمر. وفرق بين لام الأمر ولام التعليل، فرق بين لام الأمر ولام التعليل، هي تسمى لام كي. ولام التعليل إذا وقعت بعد ثم أو الواو كانت مكسورة، مثل قول الله عز وجل: وليعلم الذين أوتوا الكتاب أنه، هكذا الآية أو لا؟ نعم. كيف هي الآية؟ وليعلم. نعم. هذه كذلك. فهذه اللام ها هنا، اللام المكسورة، هذه لام إيش؟ تعليل، أي لام كي، أي كي يعلم الذين أوتوا الكتاب أنه الحق من رب. فإذا اللام هذه تقع إيش؟ تقع مكسورة، لام التعليل، لام كي. وأما لام الأمر إذا وقعت بعد ثم أو الواو أو الفاء كانت إيش؟ ساكنة، مثل قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولكن الثانية: وليعلم الذين أوتوا الكتاب، وقعت إيش؟ مكسورة. ففرق بين لام كي ولام لام الأمر. لام الأمر فرق بين لام كي ولام الأمر. لام كي ولام التعليل واحدة، سميها لام كي أو سميها لام التعليل. وأما لام أمر هذه تفيد إيش؟ إذا وجدناها اقترنت بالفعل المضارع دلت على إيش؟ دلت على الأمر. إذن عندنا أولا صيغة الأمر التي هي افعل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، يا أيها النبي اتق الله، غير ذلك من الآيات، هذه تدل على الأمر. الثانية لام الأمر، مثل قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. كذلك اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر، مثل حي على الصلاة. حي على الصلاة، لماذا سميناها حي؟ سميناه اسم فعل أمر ولم نسميه فعل أمر، لأن فعل الأمر يقبل دخول علامات فعل الأمر عليه، فيقبل دخول نون التوكيد. مثلا قلنا أقول يقضي، أقول يقضين، أكتب، أكتبن، آسف ليس يقضي، أكتب، فأدخل عليه نون التوكيد فأقول إيش؟ أكتبن. ويقبل كذلك دخول ياء المخاطبة فأقول إيش؟ اكتبي، ولكن حي لا تقبل لا دخول نون التوكيد ولا تقبل ايش ياء المخاطب، ولكنها دلت على ايش؟ على طلب، فتسمى ايش؟ تسمى اسم فعل امر، اسم فعل امر. فهي شابهت الاسم لعدم جواز دخول ما يدخل على الفعل، وسابهت الفعل لانها دل فعل الامر لانها دلت على ايش؟ على طلب، فسميت اسم فعل امر. واضح الامر؟ فاذا اولا فعل الامر، ثم بعد ذلك لام الامر اللي تدخل على الفعل المضارع، والثالث هو ايش؟ اسم فعل الامر. قلنا اسم فعل الامر لا يقبل علامات فعل الامر دخول نون التوكيد وياء المخاطبه، ولكنه يدل على طلب، فكان فيه شيء من الاسم وشيء من فعل الامر، فسمي اسم فعل امر. وكذلك مما يدل على الامر نائب الفاعل الذي ينوب، نائب الفاعل مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ليس نائب الفاعل، اسم المصدر الذي ينوب مناب فعل الأمر. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذا اسم مصدر ضربة، ولكنه ناب عن إيش؟ ناب عن فعل الأمر، أي اضربوا الرقاب. واضح الكلام؟ فإذا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ضرب الرقاب، ضرب هذا مصدر، عن أي شيء ناب؟ ناب عن فعل الأمر، أي تقدير يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب. فهذا يدلنا على إيش؟ يدلنا اسم المصدر الذي ينوب مناب فعل الأمر يدلنا على إيش؟ يدل عن مناب عنه، يدل على الأمر. فإذا من يعدد لي الألفاظ التي تدل على الأمر اللي ذكرناها الآن نجتهد فيها؟ فعل الأمر مثاله اذهب مثلا. نعم طيب. لا لا. هذا الأول. الثاني لام الأمر، لام التي تدخل على فعل المضارع. نعم. ليقضوا تفتح. نعم ذلك. ما الفرق بينها وبين لام كي؟ لام كي تفيد التعليل. نعم. وتأتي مكسورة. نعم. ولام الأمر تأتي ساكنة بعد ثم ووفا. طيب الثالث اسم فعل الأمر. الأمر لا تخف منه، سهل. اسم فعل الأمر. اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة. نعم حي على الصلاة. قلنا سمي اسم فعل الأمر لماذا؟ أنه يقبل، لا يقبل الدخول عليه على ما يدخل على الفعل، على فعل الأمر. على نعم فعل الأمر. وفيه معنى الطلب، فشابه هذا من ناحية وشابه هذا من ناحية. طيب الرابع اسم المصدر الذي ينوب مناب فعل الأمر. نعم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب. نعم. وضرب هنا معنى فضرب الرقاب. نعم. فإذا هذه إيش؟ الصيغ الأربع. ثم قال: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. فإذا ماذا تحمل؟ تحمل على إيش؟ على أن على الوجوب. قال: عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، ولكن إذا أتت قرينة كانت بحسب هذه القرينة، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. فإذا الأصل في صيغة الأمر أنها تدل على إيش؟ أنها تدل على الوجوب. والشيخ والصالح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على منظومة العمريط فرق، فقال: إذا كان الأمر في باب العبادة دلت على الوجوب، وإذا كان في أمر العادات دلت على الندب. الشيخ ذكر هذا حتى في شرحه على الأصول من علم الأصول، قال: نجد بعض المسائل أتت بصيغة الأمر، ولكن لا نجد أحدا من أهل العلم قال بأن هذا الأمر واجب، واضح الأمر. وقال جعلت أبحث عن ضابط لهذه المسألة فأعياني إجابة. ولا أدري الشيخ هل شرح منظومة العمريطي أولا أم الأصول من علم الأصول أولا، لا أدري، لكن يعني له كلام بهذا المعنى في أصول من علم الأصول. وأما في شرحه على منظومة العمريطي قال أن الأمر إذا كان إيش، إذا كان في باب العبادات دل على الوجوب، وإذا كان في باب العادات دل على الندب، ما لم تأتي قرينة يعني تبين الأمر. فإذا ويدل على أن الأمر يدل على الوجوب أدلة، منها قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الأمر هنا إيش، نكرة وإلا معرفة؟ نكرة. والنكرة هنا وقعت مضافة، لأن الضمير بعدها عن أمره مضاف مضاف إليه. والنكرة المضافة تفيد إيش؟ تفيد العموم، تفيد العموم. ورتب الله عز وجل على مخالفة الأمر، رتب عليه وقوع الفتنة وحصول العذاب الأليم، فهذا يدل على أن الأمر للوجوب، لأن رتب الله عز وجل عليه عقابا في الدنيا وفي الآخرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والأمر هنا أتى عاما. وكذلك قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا الأمر إذا قضى الله ورسوله أمرا نكرة، وأتت في سياق السياق هنا إذا قضى الله ورسوله أمرا، سياق شرطي، لا سياق شرطي، إذا قضى الله ورسوله أمرا. فإذا النهي النكرة في سياق الشرط تفيد تفيد العموم، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره. وكذلك من الأذلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا هذه في اللغة ماذا تفيد؟ إيش؟ أحسنت، امتناع لوجود، امتناع شيء لوجود شيء. ها هنا على أي شيء دلت؟ على امتناع ماذا؟ مشق. لا، امتناع الأمر لوجود المشق. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فإذا كان الأمر يفيد على الندب، الندب لك أن تفعله ولك أن تترك، فليس فيه المشق. فدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أن الأمر إيش؟ للوجوب، هو الذي يقع فيه نوع مشقة. واضح الأمر؟ واضح الكلام يا إخوة وإلا؟ واضح. فلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا قلنا تفيد امتناع لوجود، ها هنا دلت أفادت امتناع أمر النبي صلى الله عليه وسلم لوجود المشقة. هذه المشقة توجد في الأمر الواجب وإلا في الأمر المندوب؟ كيف توجد في الواجب؟ في الواجب، لأن الواجب هو الذي يجب عليك أن تفعله، ولكن المندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فالمشقة توجد أين؟ أو نوع المشقة، قال نوع مشقة لا يقال مشقة. ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التكليف لم يرد في كتاب الله عز وجل إلا منفيا. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنفى التكليف إلا بمقدار الوسع. واضح؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالتكليف بفوق بما يزيد عن الوسع هذا إيش؟ لم يأمر به الله عز وجل. فإذا نوع المشقة أين يقع؟ يقع في الواجب لا يقع في لا يقع في المندوب. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كذلك من الأدلة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. وكذلك قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا قوله: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب. فإذا قد يرد الأمر وتأتي القرينة الصارفة من الوجوب إلى إيش؟ إلى الندب. مثال ذلك قول الله عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا إيش؟ أمر وإلا مهوش أمر. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وثبت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكاتبوا مواليهم، فهذه قرينة صارفة من الأمر إلى إيش؟ إلى المندوب. ثم قال: أو الإباحة، أي أن الأمر يرد ويدل على إيش؟ ويدل على الإباحة. هذه المسألة تتعلق بمسألة أخرى، وهو أنه إذا ورد النهي في القرآن أو في السنة ثم ورد الأمر بعد النهي، فهل الأمر إذا يعني الأمر إذا ورد بعد نهي هل يفيد الإباحة؟ مثال ذلك قول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا قلنا مددنا الخط على استقامته قلنا الأمر للوجوب، فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا يدل على الوجوب، أي أن كل طهر إذا طهرت المرأة يجب على زوجها أن يجامعها. هذا على إيش؟ إذا قلنا كل أمر يدل على الوجوب، ولكن المسألة ليست ذلك. المسألة تتعلق بإذا ورد الأمر بعد نهي على أي شيء يدل؟ يدل على الإباحة. طيب، من عنده قول آخر على أي شيء يدل الأمر إذا ورد بعد نهي؟ هذا قول الإباحة. في قول آخر: الأمر إذا ورد بعد النهي دل على ما كان عليه الأمر قبل ورود النهي الأول. يعني عندنا أمر معين، شيء خلونا من أمر ورد فيه إيش؟ نهي، ثم ورد بعد هذا النهي إيش؟ أمر. ما الذي يدل عليه هذا الأمر الأخير؟ يدل على رجوع الأمر إلى ما كان عليه قبل ورود النهي. مثال ذلك قول الله عز وجل: واقتلوا المشركين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كاف، ولا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. شيخ موسى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. نعم، فقتل المشركين ما كان حكمه قبل الأشهر الحرم؟ قتالهم وجوب، كان قتالهم على الوجوب، ولكن الألف واللام هنا للعهد، المراد به المشرك الحربي ليس كل كافر. فلما ورد الأمر بعد النهي، نهي ترك القتال، نهي عن القتال في الأشهر الحرم، ثم ورد الأمر بالقتال رجع إلى إيش؟ إلى سابق الأمر قبل ورود النهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رجعت إلى إيش؟ الأمر بالزيارة هنا أرجعنا إلى ما كان قبل ورود النهي الذي هو الندب. زيارة مندوبة. قول الله عز وجل: فإذا حللتم فاصطادوا. إباحة الصيد إذا تحلل الإنسان هذا على الإباحة، ليس الإنسان إذا تحلل من أحرامه لا يجب عليه أن يصطاد، وإنما يرجع الأمر إلى ما كان قبل ورود النهي. فإذا كان الأمر قبل ورود النهي مباحا رجع إلى الإباحة، وإذا كان مندوبا أصبح مندوبا، وإذا كان واجبا أصبح واجبا. ومرت معنا الأمثلة الثلاثة على المندوب وعلى الواجب وعلى الإباحة. أسأل الله أن تكون المسألة واضحة. طيب، فإذا قال: ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة؟ ثم قال: ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. فدخل في مسألة هل الأمر يفيد التكرار أم لا، هل الأمر يفيد التكرار أم لا يفيد التكرار. الأصوليون لما يبحثون هذه المسائل يبحثون إيش الأمر المطلق دون النظر إلى إيش، إلى ما يحتف بهذا الأمر من قرائن، فيقولون: هل الأمر المطلق يفيد التكرار أم لا يفيد، أم لا يفيد التكرار. أولا، الأمر قد تحتف به قرائن تفيد إيش، تفيد التكرار. مثال ذلك أن يعلق الحكم بسبب معين، أن يحلق الحكم بسبب معين، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذن إذا دخل المسجد يحتاج أن يصلي ركعتين. وكذلك ما يتعلق بالصلاة، وأن الصلاة واجبة عند دخول الوقت، فهذه علقت بإيش؟ علقت بعلة، فهي تفيد إيش؟ تكرار. فإذا دخل وقت العصر وجب عليه أن يصلي، دخل وقت المغرب وجب عليه أن يصلي، دخل عليه وقت العشاء وجب عليه أن يصلي العشاء، فهذه علقت بهذه القرينة. وكذلك قد يعلق بصفة، مثل قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فمتى ما وجدت السارقة وجد إيش؟ وجد القطع. فهذا الأول الذي أفاد التكرار، لكن ليس من حيث نفس الأمر، وإنما من حيث ما احتف به من القرائن. واضح الأمر يا إخوة؟ البقية واضح. فإذا الأمر ها هنا ورد، أمر الله عز وجل بالصلاة، ولكن جعل إيش علة لهذه الصلاة التي هي دخول الوقت، فهو في كل وقت يحتاج إلى إيش أن يصلي ذلك الوقت، فهي أفادت التكرار من خلال تعليق الصلاة بهذه بالوقت بهذا السبب. وقد يطلق الأمر ولا يراد به التكرار، كما في نص النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم أمر الحج، قال: أفي كل عام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولو قلت نعم لفرض عليكم ولما استطعتم. فإذا هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج واجب مرة في العمر. إذا عندنا إما أن تفيد القرائن على التكرار، فهذا له يكون التكرار فيه واجبا، وإما أن تفيد القرائن على أنه يجب مرة واحدة في العمر، فإيش يكون واجبا مرة واحدة في العمر. والحالة الثالثة أن يكون الأمر إيش مطلقا، من غير قرائن. فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف. والراجح من ذلك أنه لا يفيد التكرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمر الحج وسأله السائل قال أفي كل عام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لفرض عليكم. فإذا هو قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو واجب مرة واحدة في العمر غير تكرار، من غير تكرار، لأن قال أفي كل عام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لفرض عليكم. فإذا الأصل أنه إيش؟ أنه مرة واحدة، ولكن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم علق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب التكرار من خلال إيش؟ أنه لو قال نعم. واضح الاستدلال؟ إذن خلاص، طيب واضح. فهذا مسألة التكرار. تفضل. غير واضح، أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر فرضية الحج قال له السائل أفي كل عام، أفي كل عام، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو قلت نعم لفرض عليكم، أي فرض عليكم في كل عام. إذن قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم يدل على إيش؟ مفهوم مخالفة، يعني يدل على أنه مرة واحدة، يعني يقول لك لو قلت كذا لوجب عليك هذا الأمر. طيب هو قبل إجابي لك عليه هو ليس بواجب، فإذا هذا التكرار قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم هو واجب في كل عام افترض عليه، ولكن من خلال أمره عليه الصلاة والسلام بالحج دل على أنه واجب مرة واحدة في العمر. واضح الأمر الآن؟ هذا الأمر المطلق اللي من غير قرائن. إذن قلنا الذي دلت القرائن على أنه يفيد التكرار هذا يفيد التكرار، والذي دلت القرائن على أنه لا يفيد التكرار هذا لا يفيد التكرار، والذي بقي مطلقا هذا نقول لا يجب إلا إيش؟ إلا مرة واحدة. ثم بعد ذلك قال ولا تقتدي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. ثم قال ولا تقتضي الفور، ولا تقتضي الفور، أي أن الإنسان إذا أمر بأمر هل يجب عليه أن يمتثل فورا أم لا؟ المصنف قال إيش؟ قال ولا تقتضي الفور. والأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الأمر يقتضي الفور، أن الله عز وجل قال فاستبقوا الخيرات، فأمر بإيش؟ باستباق الخيرات، والأوامر من الخيرات. قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، وكذلك ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية. لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضوان الله عليهم بحلق رؤوسهم، فلما تركوا ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى أم سلمة مغضبا. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أم سلمة مغضبا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن إيش؟ أنه لما أمرهم يريد الامتثال للفور. إذا كان هذا الأمر لا يدل على الفور لم يغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الفعل من الصحابة رضوان الله عليهم، معلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أسبق الناس إلى الخير، وكانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هينا لينا، ومعلوم أنهم في فتح خيبر لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم حرمة أكل الحرم الأهلية وأمرهم بكسر الأواني التي طبخت فيها، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو نغسلها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسرها، فقالوا له أو نغسلها، قال أو اغسلوها. عرفتم؟ فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأصحابه، أنه لما شق عليهم أمر كسر الأواني قال أمرهم بكسر، قالوا أو نغسلها، فقال أو اغسلوها. فالصحابة رضوان الله عليهم يعرفون هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي صلح الحديبية ومعلوم ما لقيه الصحابة رضوان الله عليهم من الأمر، حتى كان عمر بن الخطاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ ألست رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ثم ذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إنه لرسول الله وليس يعصيه وإنه لناصره. معلوم أن كان من صلح الحديبية أن الرجل إذا أتى من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، وإذا ذهب الرجل من المسلمين إلى قريش لم ترده قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فشق ذلك على إيش؟ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يريدون حج بيت الله عز وجل ويريدون الجهاد في سبيله. فلما تركوا الحلق هو من جنس ما فعلوه على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أو نغسله. فظنوا أنهم بتركهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد إيش يأخذ معهم الأمر كما قال لهم إيش اغسلوها يعني. فلما رأوا عزم النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى المرأة الصالحة أم سلمة رضي الله عنها، قالت له: اذهب ولا تكلم أحد وأمر بالحلاق ويحلق أنت. فلما علموا أن الأمر جد وأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الأمر وحلق، حلقوا رضوان الله عليه. واضح الأمر. فإذا تركهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش من باب علّى النبي صلى الله عليه وسلم يبدو له أمر آخر، ولكن لما رأوا عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الامتثال وعلى الحلق حلقوا رضوان الله عليه. فإذا انقضى بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالحلق فلم يحلقوا، هذا يدل على أن الأمر إيش للفور. قال: إذا قوله ولا تقتضي الفور، نقول إيش؟ لا، يقتضي الفور، لأن الله عز وجل قال: فاستبقوا الخيرات. ثم قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهد. قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. هذه تسمى قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نقسم المسألة فنقول إن من الأشياء ما لا تدخل تحت طاقة الإنسان، مثل إيش؟ مثل دخول الوقت، فهذا الإنسان لا يكون إيش؟ لا يكون مأمورا به لأنه ليس تحت طاقته. ومنه ما يكون تحت طاقته ولكنه ليس مأمورا به. مثال ذلك جمع النصاب في الزكاة، ليس مأمور الإنسان أنه يجمع النصاب، ولكن إذا وجد النصاب وجب عليه وحال الحول وجبت عليه إيش الزكاة. ولكن إذا كان الأمر تحت طاقته وهو مأمور به دخل إيش في هذه القاعدة، وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك عبروا بماذا؟ ما لا يتم الواجب، ولم يعبروا وما لا يتم الوجوب إلا به. فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. عندنا مثلا أحد الإخوة من أصحاب الخط الجيد يأتي: لا أريد أن أجمع عليكم رداءة الخط وصوابة الأصول، اكتب لنا قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة. طيب كويس. ثم ضع فاصلة اكتبها هنا وجوب الصلاة. اكتبها هنا إذن الصلاة واجبة. جزاك الله خير. ضع دقيقة بس اكتب فوق إجابة الصلاة. ضع إجابة كلمة إجابة. طيب خلاص. قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا يسمى عند الأصوليين بإيش؟ بالإيجاب. هذا يسمى إيجاب. ما الأثر الذي يترتب على هذا الإيجاب؟ يترتب عليه وجوب الصلاة. يترتب عليه وجوب الصلاة من حيث العبادة نفسها. ووجوب الصلاة هذا يترتب عليه من حيث تعلقه بالمكلف بي أنا، أن الصلاة واجبة علي. هذا الوجوب لابد فيه من إيش؟ من وجود شروط وانتفاء موانع، وجود شروط وأسباب وانتفاء موانع. ولذلك عبروا قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أن الأسباب والشروط موجودة والموانع منتفية، فالوجوب هذا أصبح إيش؟ انتقل إلى واجب، أصبح واجب علي تعلقه بي أنا. ولكن ما لا يتم الوجوب إلا به، الذي هو وجود الشروط وانتفاء الموانع، هذا ليس بواجب. هذا ليس بواجب. دخول الوقت بالنسبة للمصلي هذا ليس بواجب عليه. كذلك إذا أتينا مثلا لمسألة الزكاة، متى يقع الوجوب في هذا المال؟ إذا وجد النصاب وحال عليه الحول وعدم الدين، فإذا توفرت وجد إيش؟ الوجوب. هذه الأشياء ليست بواجب على الإنسان أن يأتي بها، التي تتعلق بالوجوب. ولكن إذا وجدت فأصبحت الزكاة في حقه واجبة، إذن الآن أصبح إيش؟ إخراج الزكاة واجب. أصبح واجبا. ما لا يتم هذا الواجب الذي به إخراج الزكاة هو معرفة الحسبة مثلا، ويصبح معرفة الحسبة في حقه إيش؟ واجبا. فإذا ثم فرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به. ما لا يتم الوجوب إلا به هذا إيش؟ ليس مأمورا به، وإنما المأمور إذا أصبح الوجوب هذا وتعلق بالإنسان فأصبح واجب في حقه، قلنا إيش؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح الفرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به، ولا استخدم طريقة أخرى؟ وإلا واضح طريقة أخرى. لو أخذنا قول الله عز وجل مثلا في مسألة الزكاة، قلنا الزكاة هذه مأمور بها، قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا الأمر الذي هو آتوا الزكاة يفيد أي أثر يفيد الوجوب؟ قلنا الأول إيجاب، هذا من حيث إيش؟ تعلقه بالمتكلم، تعلقه بذات الله عز وجل بكلامه، هذا إيجاب. ثم من حيث تعلقه بالفعل يسمى إيش؟ يسمى وجوبا، وجوب الزكاة. هذا الوجوب لكي يوجد، أي هذا الأمر الذي هو أقيم الصلاة أو قول الله عز وجل آتوا الزكاة، لكي يؤدي الأثر الذي هو إيش؟ الذي هو وقوع الوجوب، لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع ووجود الأسباب. مثلا في الزكاة لابد من حلول الحول، لابد من وجود النصاب، ولابد من إيش؟ من عدم الدين. هذه الأشياء تتعلق بإيش؟ تتعلق بالوجوب. فالإنسان ليس مأمور بتحصيلها، واضح؟ ولكن إذا وجدت هذه الأسباب والشروط وانتفت الموانع، ثم تعلق هذا الأمر الذي هو قول الله عز وجل آتوا الزكاة بالمكلف، فأصبحت الزكاة عليه هو واجبة، أصبح هذا الواجب ما لا يتم به فهو واجب، فيجب عليه أن يتعلم إيش مثلا؟ أن يتعلم معرفة حساب الزكاة، ستر العورة مثلا هو مأمور بها واجبة، فيجب على الإنسان أن يشتري من الثياب ما يستر به عورته، أو أن يحصل من الثياب ما يستر به عورته، لأن ستر العورة إيش؟ واجب. فهذا في الناحية الأخيرة، إذا أصبح الأمر واجبا عليك أنت، إذا توفر المال عنده أصبح واجب أن يشري الثياب. نعم. فمقصود أن المرحلة الأخيرة إذا أصبح الأمر واجب في ذمتك، فما لا يتم به هذا الواجب فهو واجب. طيب الأمر ليس متعلق بذمتي فيه وجوب، هل يجب علي أن أحصل الأشياء التي يصبح بها الأمر واجب في حقي؟ لا يجب. واضح الأمر؟ واضح. تفضل شيخ. مثلا زي الصلاة. نعم. الصلاة إذا دخل وقتها وكان الإنسان مكلف، هذه أشياء الوجوب ليس على الإنسان أن يجدها. نعم. لكن لو صار وقت الصلاة والإنسان مكلف بالصلاة، واجب عليه الطهارة لكي يصلي. هذه نعم، هذه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن إذا كان الأمر يعني الشيء إما أن تتعلق به الذمة فيصبح واجب في حقي، ففي هذه الحالة يجب علي أن آتي به، وما لا يتم به هذا الواجب فهو إيش؟ واجب. يعني دخل الوقت فأصبح ذمتي متعلقة بها إيش؟ وجوب الإتيان بهذه الصلاة، والإتيان بها في المسجد، مشي إلى المسجد، مشي إلى المسجد، أنا لا أستطيع أن أصلي في المسجد إلا إذا إيش؟ إلا إذا مشيت إلى المسجد. هذا المشي واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب إذا كانت الذمة مازال لم يتعلق بها وجوب، الوقت لم يدخل، هذا لا أحصله. إذا كان الإنسان مجنونا، هذا لا يكلف بأنه هذا ما لا، هذا يتعلق بإيش؟ يتعلق بالوجوب، بوجوبه به. فإذا فرق بين أن الإنسان، إذا ننظر لها من حيث المكلف، إيش تكون أوضح. المكلف هذا إما أن يصبح الأمر في ذمته واجبا، فإذا تعلق الأمر بذمته وأصبح واجبا فما لا يتم به هذا الواجب فهو واجب. ثم إذا لم يتعلق به إيش؟ إذا لم يتعلق بذمته واجب، فهل يسعى في تحصيل وأن يتعلق بذمته هذا الواجب أو لا؟ قلنا لا يسعى لهذا، لأن هذا الذي يسعى لتحصيله حتى ينقلب ويصبح الأمر الذي ليس واجبا من قبل واجبا في حقه، إما أن يكون أمر خارج طاقته مثل دخول الوقت وهذا لا يستطيعه، وإما أن يكون أمر تحت طاقته ولكنه ليس مأمورا به، مثل تحصيل النصاب فهذا ليس مأمورا به. فإذا وضح الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به، هذا خلاص أصبح الأمر واجب علي ويجب علي أن آتي به، وما لا يتم هذا الإتيان بهذا الواجب إلا به يجب علي أن أفعله. ولكن إذا لم تتعلق ذمتي بوجوب فلا يجب علي أن أحصل هذا الأمر. فإذا مسألة قال الله عز وجل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا أمر إذا توفرت البلغة. فإذا توفرت القدرة أصبح الأمر إيش واجبا، إذا لم تتوفر القدرة. هذا كله نعم، هذه القيد من استطاع إليه سبيلا لم يوجد. هل واجب نسأل فيه وجوب يعني السائل في ذلك ولا؟ الإنسان إذا توفق قال الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، فالمستطيع على الحج هذا يصبح الحج إيش واجبا في حقه، ومن لا يستطيع ليس المراد أنه لا بد أن يكون في إيش نوع مشقة من خلال إتمام أوراق أو نحو ذلك، ليست المسألة أنه يعني يأتيه الحج هكذا، ولكن المراد أن الإنسان الذي ليست عنده استطاعة هو ليس بمكلف بأن يأتي بهذه الاستطاعة. إنسان مثلا يجب عليه الصوم في حال الإقامة، هذه الإقامة لم يأمره الله عز وجل بها، فإذا كان مسافرا لم يأثم. ففرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وهو الشيء الذي تعلقت به الذمة فأصبح واجبا، وبين مثلا المسافر هذا أصل لم يتعلق به وجوب أصلا، الذي لا يستطيع بلغة الحج هذا لم يتعلق به وجوب الحج أصلا. فهذا الفرق بين ما لا يتم الواجب وما لا يتم. لا شيخ ترب مثال ما يتم الواجب نشر الصلاة معناته ما لم يتم وقت الصلاة معناته نشر الصلاة قاعد مش واجب، حالة إن حتى ما تعرف إن وقت الإقامة ما يكفيش إنه يصل للمسجد معناته قبل دخول الوقت فيها يكون واجب عليك. نعم، لأنه هو أين هو الوجوب؟ الوجوب أن يحضر الصلاة مع الجماعة، فما لا يتم به هذا الواجب الذي هو حضور الصلاة مع الجماعة فهو واجب، سواء ولو قبل دخول الوقت إذا كان، لأن الوجوب متعلق بإيش بالصلاة مع الجماعة. نعم، هنا مسألة الحج نذكرها معناها السعي لإتمام الإجراءات هذه واجبة يعني. هذا نعم، متى هذه يعني هو مستطيع. طيب نعم، فأصبح مستطيعا فأصبح الحج واجبا في حقه. خلاص هنا انتقلنا إيش من ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمسألة السفر إلى السعودية من أجل الحج هذه أصبحت إيش أصبحت واجبا، لأنه لا يستطيع الإتيان بهذه الفريضة إلا من خلال السفر. لكن فرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به يعني هو ليست عنده استطاعة، فهو ليس مكلف بإيش بالإتيان بهذه الاستطاعة. جمع المال للحج كيف هذا؟ مثلا وقت الحج هو ما عنداش يعني هذاك المبلغ، نعم، لكن مع الوقت مرات يستطيع أنه يجمع. هذا مستطيع، إذا هذا يدخل في المستطيع، هذا يصبح مستطيع، هذا يسمى مستطاع، ولا بد أن يحتاج إلى شيء من المال. فالاستطاعة ليس المراد أن تكون في الحال، قد يكون إيش يحصل شيء من المال ومن خلال هذا المال يستطيع الحج بعد ذلك، هذا يصبح إيش مستطيعا فيجب عليه الحج. وضحت الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به ولا لا؟ طيب والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليه. فإذا خلاص هذا أصبحت الصلاة واجبة في حقه، فيجب عليه أن يتطهر. قال: وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، أي أن الإنسان إذا أتى بهذا الواجب خرج المأمور عن العهدة، أي أنه أجزأه ولا يؤمر بقضائه. ففرق بين أن يأتي بالشيء بحيث أنه يجزئه ولا يؤمر بقضائه، وبين أن يثاب عليه، أن عندنا إجزاء وإثابة. فقد يجتمع الأمران في أن يأتي الإنسان بالإجزاء والإثابة، بأن يأتي بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها ومستحباتها فتكون إيش؟ مثابا. وقد تجزئ ولا يثاب عليها، كمن يصوم ولا يصوم إيش؟ لسانه ولا جوارحه عن باقي المعاصي التي هي ليست بإيش؟ ليست بمفطرات. فهنا لا يؤمر بالقضاء ولكنه لا يثاب على صيامه. وقد يثاب على الفعل ولا يجزئه، يثاب على الفعل ولا يكون مجزئا، بأن يترك بعض الأركان وبعض الشروط ولكنه يأتي ببعض الواجبات والمستحبات، فيثاب على هذه الواجبات والمستحبات ولكن هذه العبادة يؤمر بإيش؟ بإعادتها. ثم بعد ذلك دخل في تنبيه، قال: من يدخل في الأمر والنهي، وهي مسألة التي تعرف بالأصوليين مخاطبة الكفار بفروع الشريعة ذلك، استفتح بها بإذن الله عز وجل المجلس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله يكون في ذلك السلام.